بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية، وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف. وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا زال المصنف رحمه الله يورد النقول عن السلف في تقرير مذهب أهل السنة ومسلكهم في آيات الصفات، وأنها تمر كما جاءت ولا يتعرض لها بتفسير على طريقة أهل البدع، ولا يعنون بهذا أنهم لا يفسرون معانيها، بل أنهم يعرفون معانيها، والشيء المعروف لا يفسر، وإنما المقصود بهذه الألفاظ عن السلف أنهم لا يفسرونها تفسير أهل البدع، كما ذكر شيخ الإسلام ونبه على هذا في الدرس في قراءتنا في الدرس الماضي. ذكر هذا النقل عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. هذا الحديث فيه إثبات الصفة، صفة الضحك لله عز وجل، وأن الله عز وجل موصوف بهذه الصفة، والضحك صفة فعلية من صفات الرب عز وجل، والصفة الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله ولا تكون ملازمة للذات، وهي مقابلة الصفات الذاتية التي تكون ملازمة للذات. وينبغي أيضا أن ينبه كما سبق النبهت يعني كثيرا، أنه ليس معنى الصفة الفعلية عندما نقول أنها فعلية في مقابلة الذاتية أنها لا تقوم بالذات، بل ما من صفة من صفات الله عز وجل إلا وهي قائمة بذاته، ولكن الصفة الفعلية لا تكون ملازمة للذات، وإنما تكون بمشيئة الله عز وجل. وهذا مقتضى الكمال، بأن هذه الصفات توجد عندما يوجد مقتضاها والحكمة لله عز وجل بوجودها من قنوط عباده وقرب غيره. فهذه الصفة تدل على أن لها حقيقة، وأن الله عز وجل يضحك من قنوط العباد عندما يقنطون من رحمة الله عز وجل ومن تفريج الله مع قرب غيره. والمقصود بغيره أي تغيير، أي تفريج الله عز وجل للكرب، وتغيير الله عز وجل ما بهم من شدة إلى فرج وتيسير. فربنا عز وجل يضحك من هؤلاء العباد من قنوطهم من رحمة الله عز وجل مع قرب غيره وتفريجه، فدل على أن هذه الصفة لها معنى ولها حقيقة، وأنها توجد عندما يوجد مقتضاها، وهو أن الله عز وجل يضحك من هؤلاء العباد الذين يحصل لهم قنوط من رحمة الله ومن تفريج الله مع قرب غيره وتفريجه وتيسيره. ثم ذكر الحديث الآخر، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، في بعض الروايات رجله عليها. وردت الأحاديث بلفظ القدم والرجل، ووردت بلفظ فيها وعليها، ولا تعارض بينها، فالرجل هي القدم. وفي هنا بمعنى على، أن يضع الرب عز وجل قدمه عليها، فعند ذلك ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. فهذه يمرها السلف ولا يفسرونها ولا يؤولونها تأويل أهل البدع كالذين قالوا رجل جراح، أي طائفة من الجراح، أو المقصود بالرجل هو ما يقدم لجهنم من بعض من استحقها، أو أن الرجل لطائفة من المعذبين يسمون بهذا. هذه التأويلات الباطلة البعيدة المتكلمة ما كان السلف يؤولون أو يفسرون النصوص بها، وإنما يعرفون معنى القدم والرجل، ويعرفون معنى اللفظ أنه يضع عليها ويضع فيها، ولهذا لم يحصل لها إشفاق عظيم وتقول قطن قطن، فدل على أن هذا الشيء الذي يحصل لها هو غير الذي كان يلقى فيها، وأن الذي يوضع عليها هو من غير جنس ما كان يلقى فيها، ولهذا ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. والكرسي موضع القدمين، وهذا أثر منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا عن أبي موسى الأشعري كما نبه المحقق على هذا، وله حكم الرفع، الكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس، الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فالمقصود بذكر القدمين ونقل موضع القدمين للرب عز وجل، فلا يتكلفون في تفسيرها. كذلك الرؤية، وهي رؤية الله عز وجل كما دلت على هذا النصوص، رؤية الله في الجنة ورؤيته في المحشر، كل هذه ثابتة. قال هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، يعني نقلها الثقات بعضهم عن بعض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن أسانيدها صحيحة، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها. هذا كلام الإمام أبي عبيد، وهو الإمام في اللغة، وهو الذي دون في غريب الحديث، يعني لو كان يعلم مذهب السلف في تأويل هذه الصفات في تأويلات على طريقة أهل الكلام لألف كتابا في تأويل الصفات، لكن هذا هو مسلكه وطريقه كما هي طريقة السلف. والإمام أبو عبيد هو حجة على هؤلاء في اللغة، لأنه إمام في اللغة وكان معتنيا بها مشتغلا بها، حتى أنه ينقل عن الإمام أحمد أنه أنكر عليه كثرة اشتغاله باللغة، لأنه إمام في السنة، وكان يرى أن عنايته لو كان بغير اللغة لكان أولى، ولكن من حكمة الله عز وجل أن جعل لهذا الدين حمله ونقله، فمنهم من هيأه للغة والعلم بها وأصبح حجة على الناس في هذا الباب، ومنهم من حمل الحديث أو التفسير أو مسائل الاعتقاد، وهو إمام في السنة كما ذكر شيخ الإسلام. قال وما أدركنا أحدا يفسرها، يعني من السلف يفسرون التفسير المدموع، لهذا ينبغي التنبه لهذه الأثار حتى لا يتوهم ما توهمه البعض من أن مذهب السلف هو التفويض. وهذه النصوص وهذه النقول تدل على أن هذا هو مذهب السلف، ولهذا نسب بعض المتأخرين كابن قدامة وغيره في التفويض لأنه نقل مثل هذه النصوص، فينبغي أن يحمل كلام المتأخرين من أهل السنة على كلام المتقدمين. ومن قال قولا سبق إليه وسبقه إليه السلف لا يجوز أن يسوء الظن به ويحسن الظن بمن قبله، الطريق هو واحد، إلا أن يأتي شيء واضح يدل على التفويض فنعم، هذه طريقة السلف. من قال لا نفسر النصوص، لا نفسر آيات وحديث الصفات، فما دام أنه على طريقة أهل السنة فنحمل كلامه على كلام السلف، ومعناه على المعنى الذي أرادوه وقصدوه، وأنهم لا يفسرون التفسير المدموع. وكذلك إذا جاء من أهل السنة من يتوهم أن معنى لا نفسرها أي أن لا نعرف معانيها. ومن جهل معنى اللفظ اللغوي كالاستواء والنزول وقال لا أعرف معناه لا نفسره له هذا غير صحيح، بل نحن نفسر هذه الألفاظ. شيخ الإسلام فسر القرب، قال القرب كالدنو، وكذلك فسروا النزول، وكما قال الإمام ابن القيم وهو حقيقة مجيء الشيء والإتيان به من أعلى إلى أسفل، فسروها لما جهل الناس هذه الألفاظ. وأما إذا عرف الناس فلا يحتاج، من عرف معنى اليد والقدر والرؤية والنزول والاستواء أن تفسر له. ولهذا بعض الناس يسأل يقول ما معنى النزول وهو يعرف معنى النزول، نقول النزول لا يفسر لأنه يعني يعرف معنى، لكن لو جاء أعجمي لا يعرف معنى النزول ولا يفرق بينه وبين الصعود، فنحن نبين له معنى النزول بلغة العرب. ثم ذكر شيخ الإسلام على طريقته منزلة هذا الإمام هو الإمام أبو عبيد، وأنه أحد الأئمة الأربعة الذين لهم مكانة في السنة في ذلك الوقت، وهو في طبقة هؤلاء إمام الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد هو في طبقتهم وفي منزلتهم وله مكانة بين الناس والإمام في السنة، لكنه أيضا إمام في اللغة، ولهذا قال له معرفة بالفقه واللغة والتأويل، وقد صنف في غريب الحديث. فذكر أن هذا هو مسلك السلف، أنهم لا يفسرون هذه النصوص في الصفات إلا بما دلت عليه، وهذا حجة على هؤلاء الذين يزعمون أن اللغة هي التي دلت على تأويلاتهم. فإن فسروها وأولوها بدعوى العلم باللغة فهذا إيمان الناس في اللغة، وهو أسبق من هؤلاء المتأخرين وأعرف بلغة العرب منهم، وقد كتب في غريب الحديث ويذكر هذا، فدل على أن هذا هو موقف الأئمة من المحدثين والمفسرين وعلماء اللغة وعامة من ينتسب للسنة، كلهم متفقون على هذا المسلك، وهو أن هذه النصوص لا تفسر بغير ما دلت عليه من لغة العرب، ما دلت عليه هذه الألفاظ من معانيها من لغة العرب. فكما أن الرجل إذا خوطب بأنه قال له جاء فلان وأتى فلان فهو لا يتوهم معنى المجيء والإتيان، لكن هؤلاء لما أضيف المجيء والإتيان والنزول لله عز وجل توهموا هذه المعاني. ولهذا سلك أهل البدع مسالك في هذا، وقال المعتزلة والجهمية أن هذه الألفاظ المضافة إلى الله عز وجل هي مجاز في حق الله حقيقة في حق المخلوق، ومنهم من قال هي حقيقة في حق المخلوق وحقيقة في حق الخالق لكنها تدل على التشبيه، وأهل السنة قالوا أنها حقيقة في حق الله وفي حق المخلوق ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، وأثبتوا القدر المشترك وأن المجيء والإتيان والنزول هو من باب واحد وله حقيقة، ولكن الصفة إذا أضيفت إلى الموصوف وقامت بالموصوف فإنها تتميز في حقيقتها، فهي حقيقة لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. قال رحمه الله: وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن إني أكره الصفة عنا صفة الرب، فقال له عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. هذا أثر عن الإمام ابن المبارك أن رجلا قال له: أكره الصفة عن صفة الرب، فقال له الإمام عبد الله بن المبارك: أنا أشد الناس كراهة لذلك، يعني أنا أشد منك كراهة لأن نصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، يعني قلنا به وأقدمنا عليه. وهذا دليل معنى قول الرجل إني أكره الصغر، فلا يأتي من يحمل هذا على أنهم يكرهون أن يصف الله عز وجل الصفات. ولهذا دائما نقول ينبغي لكلام السلف أن يقرأ على أهل العلم، وكم من متوهم يتوهم من كلامهم ما لم يقصدوا. ولهذا الإمام ابن المبارك عرف مقصوده، وأنه لا يريد بذلك تعطيل الصفات، وإنما يريد أنه يكره أن يصف الله عز وجل بوصف لم تدل عليه النصوص. ولهذا مما يدل على أن الكراهة هنا هي في وصف الله بما لم يرد به الدليل. ولهذا قال ابن مارك لكن إذا نطق الكتاب، نحن نكره أن نصف الله بشيء، لكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت السنة والآثار بشيء جسرنا عليه، يعني أقدمنا عليه وقلنا به. ثم قال الشيخ الإسلام أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. هذا تفسير، لأن الكلام قد يتوهم أن الكراهة هنا من صفات الله عز وجل، فيأتي المعطل ويستأنس بمثل هذا على تقرير مذهبه، فيقال المقصود بهذا هو كراهة وصف الله عز وجل بوصف لم يرد به النص. قال رحمه الله: وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه دائم من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه هاهنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد وغيره. نعم، هذا أيضا نقل عن الإمام ابن المبارك لما سئل بما نعرف ربنا، قال بأنه فوق سماواته على عرشه، هذا فيه إثبات العلو، فوق سماواته على عرشه، لأن العرش فوق السماوات وهو على العرش، بائن من خلقه يعني غير مخالط له، وإنما هو منفصل عنه، ليس بداخل فيه وليس بداخلين فيه، وإنما هو مباين له. وهذا مما دلت عليه النصوص، ولو لم يرد النص بهذا اللفظ بأنه باطل، لكن هذا مما لا يحتاج أن يتكلم للاستدلال له. ولهذا استدل العلماء على هذا بعامة الأدلة التي تدل على أنه خالق، فالخالق غير المخلوق، والذي يغفر ويرحم ويعذب ويرضى ويغضب هذا يدل على أنه باطل عن المخلوقات. قال: ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. هذا قول حلولية الجهمية الذين يقولون أنه في الأرض، يقولون أنه في كل مكان، وهذا دليل على براءة السلف من قول الجهمية بالحلول ومن وافقهم على هذا. قال رحمه الله: وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام قال: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم، ثم قال: وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء، أي ينكرون استواء الله عز وجل على العرش وأنه في السماء، وهذا يقول متقدمون يحاولون على هذا، أما متأخرون فقد صرحوا بهذا، وهذا هو مسلك علماء الجهمية، فإنهم ينكرون وجوده، وأما عبادهم فإنهم يدعون الحلول. ولهذا ناسب هنا ذكر يعني ما ذكره ابن المبارك على أنهم يقولون أنه في الأرض، وهؤلاء يقولون أنه ليس في السماء، فهذا قول علماء والقول الأول هو قول عقالي. ولهذا قال شيخ الإسلام وعلماء الجهمية لا يعبدون شيئا وعبادهم يعبدون كل شيء. علماء الجهمية نفاق معطلة وعبادهم حلولية، ولهذا يفرقون بين العلم وبين العبادة، فيقولون مقتضى العلم أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ينزل ولا يغفر ولا يرحم، ومقتضى الذوق أنه متصل بهذه الصفات، ولهذا يفرقون بين العلم والذوق. فلو قيل لهم كيف تدعون من لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يغفر ولا يرحم، قالوا هذا مقتضى الذوق ومقتضى العلم أنه لا يتصل بصفات، فيفرقون بين العلم وبين العبادة. ولهذا قال شيخ الإسلام أن شراك هؤلاء هم علماء لأنهم معطلة لله عز وجل ولوجوده، وعبادهم على ما فيه من البدع والشر إلا أنهم دون هؤلاء لأنهم لم يعطلوا وجوده. قال رحمه الله: وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. نعم، هذا القول عن إمام سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة، قال علما ودينا، هذه على طريقة شيخ الإسلام أنه دائما يذكر بمنزلة هؤلاء العلم الذين ينفر عنهم، لأنه ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، أنه مستوى على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء، قالوا ليس على العرش شيء. فهذا يدل على أن هؤلاء بقولهم تلبيسهم على الناس هم شر من اليهود والنصارى، ولا يعني بهذا أن هؤلاء مع انتسابهم للإسلام أنهم شر من اليهود والنصارى، لكن هؤلاء ينخدع بهم الناس ويلبسون على الناس بمقالتهم، وإلا لا شك أن الكافر الأصلي هو أبعد عن الدين ممن ينتسب إلى الإسلام وإن كانت عنده أخطر. ولهذا قد يتوهم بعض الناس أن اليهود والنصارى أقرب إلى الإسلام يعني من هؤلاء، اليهود والنصارى لم يؤمنوا بهذا الدين ولم يصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون هؤلاء أقرب من الذين صدقوا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن عندهم شر وضلال؟ هذا لا يعني مدح هؤلاء والثناء عليهم، لكن ينبغي أن يعرف الناس مقصود كلام السلف. ولهذا الإمام أحمد لما سئل عن القدرية يجاهد معهم قال: لا. قيل: الجاهد مع اليهود والنصارى؟ قال: نعم. قيل له: كيف؟ قال: هؤلاء يغتر بهم المسلمون وأولئك لا يغتر بهم المسلمون. فأحيانا يقال إن هذا الكلام شر من قول اليهود والنصارى لأن قول اليهود والنصارى لا ينخدع به، وأما هؤلاء فينخدع كثير من الناس بكلامه. وهذا كما قال ابن المبارك: إنا لا نستجيب أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجميع، أيعني أن نحكي الكفر المهد، ولكن كلام الجميع كلام اليهود والنصارى لو نقل ما اغتر به كثير من الناس، وأما كلام هؤلاء فكم لبس على الناس بسببه، حتى أنه علم الحديث والتفسير خفيت عليهم هذه المسألة ووقعوا في بعض شبهات هؤلاء. قال رحمه الله: وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه لائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة، ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. نعم، هذه نقول حقيقة قوية تدل على مكانة هذه العقيدة عند أهل السنة. شيخ الإسلام ينقل عن هؤلاء الأئمة الإعلام الذين لا يمكن أن يطعن فيهم، ويذكر بمنزلتهم ومكانتهم في الأمة، قول محمد بن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة كما لقب بذلك، من لم يقل إن الله فوق السماوات على عرش باخر من خلقه وجب أن يستتاب، أن يستتاب على عدم اعتقاد لهذه العقيدة الصحيحة، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، يعني تضرب عنقه بالردة بالكفر لأنه لم يعتقد الحق. قال ثم ألقي على مزبلة، هذا فيه بيان شناعة هذا القول، وأن مثل هؤلاء أنهم ليسوا من أهل الإسلام الذين يعتنى بتشييعهم وبدفنهم، وإنما يعاملون معاملة الزنادقة ليكون هذا من باب التعزير له، ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بدفنه ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. هذا فيه بيان شناعة القول، وإلا فمن قتل بالردة من هؤلاء فإن العلماء ذكروا إذا كان ظاهره الإسلام فإنه يدفن ويدفن، وأما إذا قتل عن ردة فإنه لا يصلى عليه، وأما الدفن فإنه يدفن من باب الإحسان للناس بهذا لئلا لا يتأذى به الناس. فالمقصود هو شناعة هذه المقالة، وأن من قال بها فإنه على أمر عظيم، وأنه خبيث في حياته وبعد مماته، تأذى الناس بنتنه ورائحته. قال رحمه الله: وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. نعم، هذا أيضا نقل. قال: وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسط إمام أهل واسط، وواسط هي قرية بين المحقق هنا وسط المدينة الكائنة بين البصرة والكوفة، وهي مشهورة، ومنها ورد السؤال الذي أجاب عنه شيخ الإسلام وعرف بالعقيدة الواسطية. فهذا الإمام هو من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد. قال: كلمت بشرى المريسي، كلمت بشرى المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقول ليس في السماء شيء. وهذا قال فيه أكثر من إمام، أن منتهى قول الجهمية والمدريسية أنه ينتهي إلى أن ينكر وجود الله عز وجل، وهذا ما قرره شيخ الإسلام، أن هؤلاء يبالغون في النفي حتى يعطلوا وجوده ويجعلون وجوده وجود الأذهان لا وجود الأعيان، ليس له حقيقة في الخارج. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب الجهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا. نعم، هذا أيضا نقل عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي، وهو الإمام المشهور في مكانته في السنة، قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب الجهم، أي من الجهمية، وهذا في عصر عبد الرحمن بن مهدي في ذلك العصر، وإلا فوجد في أهل الأهواء والبدع من هو شر من هؤلاء، ولا زالت البدع تقوى وتشتد، وإن كانت مقالة هؤلاء عظيمة وخطيرة، وهي من شر المقالات. قال: يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، ينكروا وجوده، يدورون، يعني لازم قوله ومحصل قولهم على إنكار وجود الله عز وجل، قال أرى والله أن لا يناكح ولا يورث. وهذا دليل على أن من كفر ببدعته أنه لا يناكح ولا يورث من المسلمين ولا يورث. والمناكحة والمعارفة مقطوعة بين الكفار وبين المسلمين. وقد سبق أن ذكرنا الأدلة على هذا في موقف أهل السنة عندما قرأنا الكتاب وكان السلف في هذا. وأما ما جاء من منع مناكحة أهل البدع ممن لم يكفر ببدعته فهذا من باب الزجر والعقوبة والتأديب. وإلا فالمسلم فإنه إذا تزوج بمسلمة لا يكون العقد فاسدا، ولكن هناك كفاءة في الدين اعتبرها العلماء ودلت عليها الأحاديث، واختلفوا في الكفاءة في بعض صورها، وهم متفقون على الكفاءة في الدين، وهو أن المبتدع ليس بكفر للسنية، لكن الكفاءة هي حق للمرأة ولوليها، فإذا أسقط هذا الحق سقط. ولهذا يفرق بين من تزوجت بمبتدع مسلم بموافقة وليها وبرضاها فإنه لا يقال أن العقد فاسد، بخلاف من إذا تزوجت بمبتدع كافر وبكافر أصلي فإن العقد فاسد. يفرق بينهما ويؤدب جميعا على هذا، فيفرق بين مناكحة أهل البدع من الكفار وبين مناكحتهم من أهل البدع الذين لم يبلغوا ببدعهم حد الكبر. قال رحمه الله: وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. نعم، هذا دليل على أن البدع أول ما تظهر يعني لا تكون في شدتها كما يحصل بعد ذلك. ولهذا كان في عهد عبد الرحمن بن مهدي يقول أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ثم قالوا بعد ذلك. الدليل على فقه السلف أنهم عرفوا من كلامهم ومن مقدمات بدعتهم أنهم يريدون أن يقولوا بهذا، وقد قالوا به، وقالوا ليس في السماء شيء. كان السلف يقولون يدعون على أن يقول ليس في السماء شيء، ثم قالوا بعد ذلك. ويريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ثم قالوا بعد ذلك. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه. فالبدعة أول ما تبدأ يعني هي عند أصحابها يسيرة، ثم بعد ذلك تشتد وتقوى حتى تصبح أقوى ما يكون، أي أنهم سيقولون بهذا وقد قالوا أنه ليس على العرش. قال: أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا بالردع. قال رحمه الله: وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي: كافرة بهذه المقالة. ثم ذكر هذا النقل عن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم بن صفوان فنزلت الدباغين، يعني مكان ومنزل يعرف بهذا الاسم نسبة إلى الدباغين الذين يمتهنون هذه المهنة. فقال رجل عندها كأنه يعرف أنها تنكر الاستواء والعلو: الله على عرشه. قالت: محدود على محدود، محدود على محدود. وإنما أوردت هذه المقالة من باب اللازم، فإن العرش محدود، فإذا كان العرش محدود فالله محدود، وكأنها تقول أن هذا باطل فلا يأيض أن يستوي على العرش، لأن العرش محدود ولو استوى عليه لكان محدودا، وهذا لإنكار العلو الاستواء. وهذه الشبهة هي التي قال بها من قال من بعض أهل البدع ممن هم دون الجهمية، قالوا لو استوى على العرش فإنه إما أن يكون مساويا للعرش أو دونه أو أكبر منه، فإذا كان أكبر فكيف يستوي على من دونه؟ وإذا كان مساويا يكون العرش لعظمة الرب، وإذا كان دون العرش فالعرش أعظم من الرب، لوازم عقلية فاسدة. ولم يتنبهوا أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه بعظمته وقدرته هو قادر أن يستوي على ما شاء من مخلوقاته، وأنه أعظم وأجل من كل شيء، وأن المخلوقات كلها لا تساوي شيئا بالنسبة لخالقه في عظمته وجلاله. واستواءه على العرش لحكمة يعلمها، ليس لحاجة إلى العرش، ونحن لا نكيف هذا الاستواء ولا نبحث عن كيفيته، وإنما نثبت ما أثبت الله لنفسه. والاستواء لم يستشكله السلف، وما قالوا محدود على محدود، وإنما آمنوا به وصدقوا. فهذا الذي يسعى الأمة، وهذا دليل على تأثر يعني نساء أهل البدع بأهل البدع، المرأة على دين زوجها، وهذا دليل على خطورة يعني تزويج أهل البدع. ولهذا قال السلف: من زوج ابنته لمبتدع فقد قطع رحمه، لأنه أي قطيعة أعظم من أن يهدي إليها البدع أو أن يزوج بها في البدع. وأخطر ما يكون على النساء هو زواج المرأة من المبتدع، لأن المرأة ضعيفة. وكذلك النشأ، إذا نشأوا في أحضان أهل البدع فإنهم يكونون على طريقتهم. وقصة الأشعري مع أبي هليل العلام وهو زوج أمه عندما نشأ على البدع، وما تنبه لها إلا بعد أن بقي 40 سنة ثم هداه الله. وكثير من الناس لم يهتدوا ولم يهدي الله عز وجل. هذا دليل على خطورة زواج المرأة من مبتدع، فإنها تتأثر ويتأثر أبناؤها ببدعته، خصوصا إذا كان منامرا للبدع. وهؤلاء لهم ذكاء وفطنة، لا يظن الناس أن هؤلاء ليس لهم فطنة ولا ذكاء، لهم فطنة وذكاء وقدرة يعني على التلبيس على الناس، فأول من يرتكس في بدائهم أقرب الناس إليه. والنساء ضعيفة، كذلك النشء الصغار إذا نشأوا مع هؤلاء فإنهم يتأثرون ببدائهم. والقصص كثيرة، قصة الغزالي أبي حامد وهو عندما نشأ يعني أراد طلب العلم فتلقفه أهل البدع، فبقي يرتكس من بدعة إلى بدعة إلى أن فرغ من عامة البدع التي كانت موجودة، وهو ينتقل من ضلالة إلى ضلالة، كما ذكر في الموقف من الضلال يقول: نظرت إلى ما عليه الناس فوجد أن الناس إما على طريقة الفلاسفة أو على طريقة أهل الكلام أو على طريقة الصوفية أو على طريقة الباطنية، فأخذ ينتقل من مقالة إلى مقالة ومن بدعة إلى بدعة حتى أدرك فساد ملائك هؤلاء. والذي يظهر والله أعلم أن فيه إخلاص، ولهذا كان يتنبه بخطأه. ثم يقال أنه مات وصحيح الإمام البخاري على الصدر. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء وكثير منهم لا يعرفون صحيح البخاري ومسلم إلا بالسمع. فهذه مواعظ وعبر أن هؤلاء مع ما هم فيه من ذكاء وفطنة وحب للعلم ما اهتدوا إلى الحق، لأنهم حيل بينهم وبينهم بأهل البدع ورؤوس الضلال. قال رحمه الله: وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. نعم، هذا النقل عن الإمام عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري. لاحظوا تعريف شيخ الإسلام بهؤلاء الأئمة، هذا شيخ الإمام أحمد والبخاري، يبين منزلته ومكانته وطبقتهما، يعني أنه شيخ لهذين الإمامين ولمن كان في طبقتهما من الأئمة. قال: ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. هذه الكلمة أطبق عليها العلماء الذين ناظروا الجهمية وسمعوا كلامهم أن قولهم يفضي إلى إنكار وجود الله عز وجل وأنه ليس في السماء إله. فهذا محصل عقيدة الجهمية. وهؤلاء الأئمة حلول وهم أبعد الناس عن الكذب والمجادلة، يصفون عقيدة الجهمية بهذا. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. أيضا هذا النقل عن الإمام مالك قال سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء، هذا إثبات العلو، وعلمه في كل مكان، أنه يعلم كل شيء ومطلع على كل شيء ولا يخفى عليه شيء. ولا ينبغي أن يفرق بين العلم والذات فيظن أن العلم منفصل عن الذات، وأن العلم في كل مكان والله عز وجل فوق العرش. المقصود أن الله فوق عرشه وهو لإحاطته بالمخلوقات سمعا وبصرا وعلما، فعلمه في كل مكان، هذا هو المقصود، أنه فوق عرشه فوق عرشه ويسمع ويعلم ويطلع على ما تكون عليه المخلوقات، لا يخلو من علمه مكان، لأنه لا يخفى عليه شيء ولا يعجبه شيء، يسمع دقيق الأصوات ويسمع السر والنجوى ولا تخفى عليه خافية في ظلمات البر والبحر، يطلع على كل شيء. ولهذا قال: علمه في كل مكان ولا يخلو من علمه مكان. هذا لا يعني أن يفرق بين العلم ويظن أنه منفصل، بل علم الله عز وجل قائم بذاته، والعلم صفة ذاتية قائمة بذات الله عز وجل. هذا دليل على عظمة الرب، أنه فوق عرشه وهو مطلع على خلقه. قال رحمه الله: وقال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق، قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. نعم، هذه من الشواهد أيضا من كلام السلف. قال الشافعي: خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق، وهذا في الرد على المخالفين الذين ينكرون خلافة أبي بكر الصديق، فإنها حق أجمع عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضيت به الأمة، وأشار إليها الأحاديث كما دلت على هذا النصوص في إشارات واضحة بينة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى استخلاف أبي بكر، وإن لم ينص عليه على الصحيح، لأنه لو نص عليه ما كان للصحابة أن يتركوا هذا النص، لكنهم بايعوا وأجمعوا على خلافته. فالحق قضاها الله في سمائه، حق قضاها الله في سماء الشاهد في سمائه، قضاها الله عز وجل أي قضاها كونا وشرعا، قضى بها ووجدت ووقعت وقضى بها شرعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهي حق قضى الله بها شرعا وكونا وجمع عليها قلوب عباده، هذا دليل على قدرة الله على قلوب العباد، وأن القلوب بيد الله عز وجل، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فهو الذي جمع القلوب على أبي بكر، دليل على قدرة الله عز وجل على قلوب العباد. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. نعم، هذا أيضا في كلام بعض السلف وقول زينب بنت جحش رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود بالفخر هنا المفاخر والخيلاء، ولكنها تذكر منة الله عليها، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبع سماوات، هذا دليل على إثبات العلو. وهذا مثل قول أبي بكر: من كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. وأقوال السلف في هذا كثيرة، قد سبق أن هذه الآثار جاءت عن السلف ليست في الرد على الجهمية وعلى من ينكر العلو، وإنما كانوا يتخاطبون بها في كلامهم. ولهذا تلاحظون أن سياق هذه قبل ظهور الجهمية ما كانوا يقصدون بها الرد على الجهمية، لأن الجهمية ما ظهروا إلا بعد انقضاء عصر الصحابة، وكل ما جاء عن الصحابة في هذا ليس هو للرد على الجهمية، وإنما كانت عقيدة متقررة في نفوسهم يتخاطبون بها. وإلا لو عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان قبل خروج الجهمية من التابعين لملأوا الدنيا بالأقوال التي يردون فيها على هؤلاء كما أنكروا على القدرية. لما خرج القدرية وأدرك هذا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبرأوا منه وأعلنوا البراءة من عقيدتهم وأظهروا هذا. المقصود أن هذه الآثار إنما هي فيما يتخاطبون به، وأن هذه عقيدة متقررة في نفوسهم، كلها تدل على إثبات علو الله عز وجل على خلقه واستوائه على عرشه. قال رحمه الله: وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهل، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. نعم، أيضا ما جاء من السلف في سياق أفعالهم لقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة في استتابته بشر لما أنكر الصفات وناظره في هذا حتى هرب منه، مما هذا مما يدل على فعل السلف وعلى قيامهم بعقوبة أهل البدع وبزجرهم على هذا، وأنهم كانوا يقررون هذه العقيدة، يقررونها قولا اعتقادا وقولا وفعلا، ويعاقبون عليها ويجرون أهل البدع، ولهذا غربوا أهل البدع وجلدوهم وقتلوا بعضهم وأعلنوا البراءة من بعضهم. كل هذا مما يدل على مواقف السلف البين الواضح من هؤلاء، وأنهم بريئون من هذه المقالات الباطلة التي أحدثها هؤلاء. لعلنا نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: حفظكم الله، ما المراد بصفة الغيرة في الحديث لا أحد أغير من الله؟ هذه الصفة كما هو النص واضح مبين في إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وأن الله أغير من كل غيره من عباده، والله عز وجل يغار على محارمه، وغيرة الله عز وجل تليق بجلاله، كما أن غيرة المخلوق تليق بحاله. هذا طريق السلف، طريق أهل السنة، أنهم يثبتون اللفظ ولا يشككون في معناه. فليست الغيرة عندما تسمعها مضافة إلى المخلوق أو إلى الخالق أن هناك تباين في المعنى، بل هناك قدر مشترك، لكن هذه الحقيقة إذا أضيفت للمخلوق فهي تليق به، وإذا أضيفت للخالق فهي تليق به. فالغيرة معروفة، لكن غيرة الله عز وجل هي لائقة به، وغيرة المخلوق هي لائقة به، ولا يمكن لنا الإحاطة بكيفية صفات الله عز وجل ومدى عظمة الرب عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته. ونثبت الصفات دون البحث عن الكيفية، لأن هناك من تنزع نفسه إلى البحث سواء شعر أو لم يشعر البحث عن الكيفية. يجب علينا أن نقنع بما قنع به السلف وأن نقف عند حدود النصوص وأن لا نحمل النصوص أكثر ما تحتمل ولا نتجاوز مذهب السلف. قد يتكلم بعض المتأخرين وقد يحمل بعض المدرسين على الشرح والبيان الذي يوقعه في مخالفة، وقد لا يقنع بعض الطلبة بهذا المنهج، لكن ليس لدينا إلا ما عليه السلف والعلم. فمن رضي وآمن واعتقد صحة ما هم عليه هذا دليل سلامة القلب ودليل التوحيد. ومن كانت نفسه تنازعه إلى كلام أهل البدع وإلى التكلم والبحث فعليه أن يتوب إلى الله وأن يقنع بما قنع به السلف. ودائما الأصل المقرر في أن ما يضاف إلى الله يليق به وما يضاف إلى المخلوق يليق به، ونحن لا ننكر القدر المشترك، فنقول لا نحن لا نعرف معنى الغيرة ولا نعرف معنى الاستواء ولا النزول، فإذا أضيفت المخلوق عرفنا معناه، وإذا أضيفت إلى الله قلنا لا نعرف معناه، فالمعنى معروف، لكن ما يليق بالله ما يضاف إلى الله يليق به. فكما أن ذاته ليست كذات المخلوقين كما أن ذات الله عز وجل ليست كذوات المخلوقين، وكذلك الصفات كذلك الأسماء، أسماؤه ليست كأسماء المخلوقين وصفاته ليست كصفات المخلوقين. ولهذا قرر شيخ الإسلام في التدمرية أن القول في الأسماء والصفات هو قول بالذات في من باب واحد. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يمكن أن نقول بأن القدم صفة لله عز وجل والرجل أيضا صفة أخرى لله عز وجل؟ هذا تكلم والوقوف عند حدود النصوص، ونحن نعرف أن القدم بمعنى الرجل كما قال أهل العلم والسلف، ولا نبحث ولا نتكلم بها. والخوض في صفات الله عز وجل بأكثر مما كان عليه السلف هلاك. أما صفات المخلوقين تتكلم بما شئت لأن تفرق بين القدم والرجل، ولكن هذه الصفة المضافة إلى الله عز وجل قال الأئمة أن القدم بمعنى الرجل، ولهذا قالوا صفة القدم أو الرجل، صفة القدم والرجل. والحديث جاء مرة بلفظ القدم وبلفظ الرجل، دل على أن المعنى واحد وإن تنوع اللفظ. فنحن لا نتكلم يعني البحث عن أكثر مما هو معلوم من هذه الصفات وما دلت عليه اللغة من هذه الصفات. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: مر بنا قول الأصمعي أنه قال في امرأة جهم كافرة بهذه المقالة، يعني قولها محدود في محدود، فهل هذا من باب تكفير المعين؟ الذي يظهر أن هذا من باب التكفير المطلق، وهذا في سياق المناظرة وبيان الحق، وهذا مثل ما قال الشافعي لحفص الفرد لما أنكر العلم قال كفرت. قال شيخ الإسلام يعني أن قوله كفر سبيل المناظرة، وهو لم يكفرها عينه وإنما قال كافرة بهذه المقالة، وهذا مما له شواهد من كلام أهل العلم في مناظرة المخالفين. وأما المعين فإنه لا يستعجل في تكفيره حتى تزال عنه الشبهة تقام عليه الحجة، فعند ذلك يكفر، وليس على ما يزعم بعض الملبسين أنه لا يكفر معين، هذا ما قال به أحد من الأئمة، بل المعين يكفر ويقع منها الكفر. ولو قيل إن المعين لا يكفر لما تصور أن هناك ردة على وجه الأرض وأن من دخل في الإسلام فإنه لا يمكن أن يكفر، هذا باطل، بل هو أبطل الباطل. لكن أيضا في مقام التقرير فإننا لا نستعجل في تكفير المعين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، هذا هو طريق السلف مع الجهمية ومع من كان على عقيدتهم أو هو أشد من عقيدتهم أنهم لا يكفرون المعين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل تذكر بعض عقائد أهل الكتاب التي وافقوا فيها الحق في باب رد البدعة كما مر معنا في قول الضبعي؟ لكل مقام مقال. إذا كان المقام هو التنفير أحيانا من بعض المقالات الباطلة يقال حتى اليهود والنصارى ما قالوا بهذا، نعم. وأما إذا كان في مقام تمجيد الآن اليهود والنصارى وأنهم أقرب إلى أهل الإسلام من بعض أهل البدع، ويقرر من يقرر هذه المسألة وهو يعتقد ذلك، فهذا خطير. ليس الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم واعتقدوا كذبا ورموه بالعظائم وهم معادون له نطق الكتاب بكفرهم وضلالهم وبعدهم وبغضب الله عليهم، يقال أن هؤلاء أقرب إلى دين الإسلام من بعض أهل البدع ممن ينتسب إلى الإسلام. ينبغي أن يقرر الحق وأن يحق الحق، ولكن إذا كان في مقام التنفير نعم، لأن الناس يعرفون بعد اليهود والنصارى عن دين الإسلام، فيقال هذا حتى لا يقول به اليهود والنصارى. مثل الآن من استباح الزنا شرب الخمر، فيقال حتى أهل الكتاب ما استباحوا هذه المحرمات، اليهود والنصارى ما استباحوا هذا. أما كون بعض الزنادقة منهم وبعض من انساخ من الدين الآن يستبيح، هذا ليست العبرة بها، ولكن ما جاء في كتبهم من تحريم هذه الأمور وكتبهم دالة على هذا، فهذا في مقام التنفير يعني من المقالات الباطلة. والكلام يطول عن هذا في كثير من كلام السلف، مثل ما يقوله شيخ الإسلام في المقارنة بين الرافضة والخوارج، يقول وهؤلاء مع أنهم فيهم من قال بكذا وكذا من الخوارج إلا أنهم خير من هؤلاء، هذا لا يعني تمجيد الخوارج، فيأتي من يقول أن شيخ الإسلام أثنى على الخوارج، لكن مع ما وجد فيهم من ضلال إلا أنهم دون أولئك، من باب التنفير من فرق الطائفة. ينبغي أن يعرف الكلام ومقاصد الكلام وموطن الكلام والمقصود به، ولهذا معرفة سياق الكلام والمناسبة له مهمة جدا في فهم الكلام المتكلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل في كلام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله الذي مر معنا أنه قال أصحاب جهل يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس بالسماء شيء، هل فيه أن أصحاب جهل لم يكونوا يصرحون بذلك؟ وما هو قولهم إذا لم يكونوا يقولون بذلك؟ لعل هذا هو المقصود، لأنه في بداية الأمر كانوا ينكرون بعض الصفات ولم يصرحوا ببعض المقالات، وقد يعطلون الصفة، لكنه لو قرر عليهم النص وكلم الله موسى تكريما ما تجرأوا عليه، ثم يأتي بعد ذلك من هؤلاء من يتجرأ على النص الصريح فيقول إن الله لم يكلم موسى تكريما، فتكون المقالة يقولون بها من حيث العموم، لكنهم لا ينكرون النص ويعطلونه تعطيلا خاصا. ولهذا ذكر بعض العلماء أن التعطيل على مراتب، هناك تعطيل عام وهناك تعطيل لبعض النصوص على وجه الخصوص، فالذي عطل صفة الكلام لا شك أنه معطل، لكن الذي عطل الصفة وعطل هذه الآية من معناها وأنكرها لا شك أنه أشد، لأن الأول قد يعطل ولا يستحضر الدليل، وأما هذا يعطل وهو يستحضر الدليل ويكذب به. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل فهم نصوص الصفات على مقتضى قواعد اللغة العربية هل يستثنى منه شيء؟ مثل كلمة قد فإنها تفيد التقليل إذا دخلت على الفعل المضارع، لكن إذا وردت في حق الله فإنها تفيد التأكيد كقوله قد يعلم الله. نعم، ذكر العلماء أن بعض المواطن مثل هذا الموطن ولعل وغيرها أنها متحققة من الله عز وجل، وهذا من تفسير النصوص في كل موضع بحسبه، فلا نعمم قواعد على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر العلماء بعد صبر وتتبع أنها إذا وقعت من الله عز وجل فإنها متحققة. ومع هذا كل ما قال ينبغي أن ينظر في حقيقتها في مدى عمومها. والأصل هو النصوص، النصوص المحكمة في هذه القواعد، لكن إذا كانت هذه القواعد منقولة عن أهل العلم فإن لها منزلتها عند العلماء. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما رأيكم في من يزعم أنه لا يأخذ العلم عن المعاصرين ولكنه يقرأ في كتب السلف؟ لا شك أن هذا كثير. المعاصرون ليسوا على درجة واحدة، ومشكلة الناس اليوم من التعميم. المعاصرون فيهم علماء وأئمة، ما عرفنا العلم إلا عن طريقه، ما عرفنا مذهب السلف إلا بالدراسة عليه. الذي يقول أنا يكفيني كتب السلف وينكر الدراسة والتعلم على العلماء، لا شك أن هذا تفريط. وله أن يقول حتى علم السلف لا أحتاج إليه، أخذ من كتاب السنة، لأن الكتاب والسنة لا يحتاجان لكلام أحد، لكن نحن نحتاج إلى كلام السلف، ونحتاج إلى كلام العلماء المحققين الذين جاءوا بعد عصر السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية، ونحتاج إلى جهود علمائنا المعاصرين الذين ننتفع بكلامهم ونرجع إليهم عندما تشكل علينا المسائل. ولكن التنبيه لأن المعاصرين ليسوا على درجة واحدة، ففي المعاصرين من هو من أهل البدع، وفي المعاصرين من هو منتسب للسنة وله أوهام، ومن المعاصرين أئمة. ولا يمكن من الظلم أن نحكم على المعاصرين حكما واحدا. ولكن أقول أيضا حتى إذا ما جاءت أقوال عن العلماء المعاصرين يفهم منها أنه مخالف طريقة السلف، كان طالب العلم عنده حصيلة وفهم يستطيع أن يقارع وأن يظهر له الحق، فعليه أن يقنع بما عليه السلف وأن يحسن الظن بالعلماء، لكن مذهب السلف وطريقه مقدم على طريق غيره. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.